صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا الشهر الكريم هو شهر الله عز وجل، ولهذا ورد في كثير من الروايات النهي عن تسميته برمضان مجرد عن إضافة كلمة شهر، كأنه الله عز وجل عندما يضيف الشهر إليه يريد تشريفه وتكريمه، يعني مثل ما نقول بيت الله نقول شهر الله. فالرواية تقول لا تقولوا رمضان ولكن قولوا شهر رمضان، لأن رمضان اسم من أسماء الله عز وجل، واردة أكثر من رواية في الموضوع موجودة. وسواء هاي صحت هالرواية أو ما صحت، هو هذا الشهر محسوب على الله عز وجل، لأن الرواية تقول كل عمل ابن آدم لي لا إلا الصوم فإنه لي وأنا أجازي به. إذا كان الصوم لله عز وجل معنى ذلك أن الشهر بأجمعه اللي هو ظرف للصوم مضاف إلى الله. طيب إذا كان هذا الشهر شهر الله عز وجل، يعني معناه نحن فيه في رحاب الله على مائدة الله تبارك وتعالى، شنو مؤدى هذا؟ يعني مفاد هذا شنو؟ مفاد هذا احنا نعرف ان المشرع الاسلامي كثير من الاعراف الاجتماعية يجعلها موضوع للاحكام، يعني بتعبير اخر العرف الاجتماعي الشائد بين الناس يعتبر موضوع ويرتب عليه حكم. سأقرب لك المعنى. يعني احنا عندنا في حضارة العرب ان واحد اذا مطلوب لواحد، مطلوب الى مثلا بدان او مطلوب الى افرض بشرط من الاسباب اللي تستدعي الإدانة، هذا يظل يدور له فرصة الى ان يدخل الى هذا صاحب الدم او الى يدخل الى صاحب القضية، يقعد على فراشه ويتحرم بطعامه، يعني اما يشرب عند ماي او يأكل عند شيء من الطعام، واذا سوى هذا المعنى امن خلص، لانه اعتبروه مثل ما نعبر عنه احنا بتعبيرنا العام نتمالح وياهم، يعني اكل من زادهم شرب من، يعني ظل على سفرتهم، واذا كان على سفرته يعتبروا هذا من تمام المكارم، ان الانسان اذا يريد يلج درب المكارم في مثل هالحالة يعفو عمن ظلمه ويترك الإدانة. هذا المعنى موجود في حضارتهم، وأتخطر من جملة من استعمل هالأسلوب مع ابن زائدة الشيباني المعروف، مع ابن زائدة كان مطلوب للدولة العباسية، وبالفعل استعمل هالطريقة هاي، اجا تحرم بالطعام تحرم بالشراب خلص، وإلا كانوا مقررين قتله أكثر من هذا، يعني كان مو بس إذا دخل على سفرتهم للطعام، لا أحيانا يتحرم بقبور موتاهم، يعني يجي يعقر ناقته على قبر كريم من الكرماء وينيخ إلى جانبه، خلص يجي صاحب القبر يجيره. عدي بن حاتم كان هكذا، عدي بن حاتم الطائي رضوان الله عليه، وهذا عدي بن حاتم الواقع نموذج عجيب غريب. الرجل هذا عدي بن حاتم إذا تقرأ تاريخ هذا الرجل كتلة من الفضائل، يعني كتلة من الأمجاد. عدي بن حاتم كان يومية يطلع الصبح يمر بقبر حاتم أبيه، يلقى هذا رابط ناقة يمه، وهذا عاقر بعير يمه، وهذا يتطلب الإجارة، ويقوم بأمورهم بأجمعها. طيب بناء على أن هذا العرف شائد، هذا العرف الاجتماعي كان موجود في حضارتهم، القرآن الكريم نزل في بلد العرب، وإن كان القرآن مو رسالة عربية لا رسالة عالمية، لكن نزل فيها البلد وأخذ حضارتهم بعين الاعتبار. لذلك من جملة ما أخذ بعين الاعتبار أن أنتم عادتكم إذا واحد تحرم بطعام واحد فقد أمن، هذا الشهر شهر الله. إذا الواحد من عندكم يتحرم في هذا الشهر بيش؟ بما أمر الله بالتحرم به. شنو الذي أمر الله بالتحرم به؟ سيأتينا إن شاء الله خلال البحث. معنى ذلك أنه صار على مائدة الله، صار ينتظر عطاء الله، ينتظر رحمة الله، ونسأل الله أن لا يحرمنا من عطائه في هذا الشهر الكريم، أن يميتنا على دينه، وأن يجعلنا في دربه وفي طريقه، وأن يرحمنا ويرحم المسلمين كافة، ويجمع شملهم ويدرأ عنهم البلاء، لأن هذا الشهر مأدبة الله، ونحن نرفع عيوننا إلى الله ألا يحرمنا من عطائه في هذا الشهر. إذا كان هذا الشهر هو شهر الله، وهذا العرف سائد عند العرب، القرآن الكريم كأنه يخاطبهم بما هو مألوف عندهم. ولهذا ورد من الروايات التي تؤيد هذا المعنى أن من أدرك شهر رمضان ولم يغفر له فأبعده الله. من أدرك شهر رمضان ولم يغفر له فأبعده الله، لأنه هو بهذا الشهر إذا ذب روحه على الله عز وجل، وقعد على مائدته، جلس على سفرته، وانقبر عطاءه، وأخلص بالطلب، والله لا يمنع رفده عن البر والفاجر. نعم، إذا كان كذلك ومع ذلك الله لا يستر له، معناه أن هذا مرتكب من الجرائم ما لا يمكن السكوت عليه. نعم، فلذلك يقول أبعده الله، يعني إن تلتمسوا طلب المغفرة في هذا الشهر. ليش؟ لأنه هذا الشهر عبر عنه النبي صلى الله عليه وآله بأنه أولا شهر المواساة. شنو معنى شهر المواساة؟ شهر المواساة يعني المواساة المعنوية هنا، مو المواساة المادية. ليش؟ لأنه الحقيقة أخو بعض الناس على تعبيرنا إذا انولد ينولد وفي فمه ملعقة ذهب، يعني ينولد على الحرير على الفراش في ضمن القصر، يعني عالم خاص، طبقة خاصة، واحد له ينولد أفرض على التراب بالصحراء، أو ينولد على حصير. الله عز وجل عندما خلق الناس ما أراد أن يكون تمايز ما بينهم في أصل المنشأ والخلقة، الناس كلهم عبيد الله، وكلهم من مدرك واحد، وكلكم من أصل واحد. في هذا الشهر إذا مر، اللي بسفينة يدفع عرق يتصبب، أو بحقل ذراعي منحني على المسحات وعرق يتصبب على الأرض، واللي بلا بالقصر الضخم، كلهم سواء. يعني هذا جوعان وهذا جوعان، وهذا قد يكون عطشان وهذا عطشان، وهذا ينتظر ساعة الإفطار وهذا ينتظر ساعة الإفطار، وهذا يشعر بما يشعر به الإنسان إذا مسه الجوع وهذا كذلك يشعر. وهذا لون من المساواة، نبه لي، هذا لون من المواساة والمساواة. يعني يعرف هذا اللي متميز أني أنا ما عندي فرق عن الآخرين، كل ما في الأمر هاي الاعتبارات اللي أنا بيها اعتبارات وقتية زائلة، وإلا في واقع الأمر أنا معدة وهذا معدة، وأنا جسد وهذا جسد، هذا يحتاج ثوب وأنا أحتاج ثوب، وهذا يحتاج طعام وأنا أحتاج طعام. إذن أنا إنسان وهو إنسان. رمضان يعمق الشعور الإنساني في نفس الإنسان، ولذلك يعبر عن النبي صلى الله عليه وآله بأنه شهر المواساة، يواسي فيه القوي الضعيف والغني الفقير، والذي يملك يواسي الذي لا يملك. إذن هو شهر المواساة بعد، وشهر الصبر ورد أيضا. الصبر شنو؟ الصبر بطبيعة الحال الإنسان في مثل هذا الشهر يعود نفسه على شنو؟ على تحمل الشدة، لأن قد يمر علي هذا الشهر أفرض في أشد حالات الحر أو في أشد حالات البرد، مو كل الناس مثلا مهيئين لأن يعرضون أنفسهم إلى حر أو برد، لكن هذا إجباري غصبا عليه، يعني يشتد عليه العطش، يشتد عليه الجوع، لازم يعود نفسه على الصبر. ليش؟ لأن طبعا الحياة يحتاج لها إلى دورة تربوية. يعني إحنا الآن نلاحظ أن الجندي اللي تأخذ الدولة وتجنده تحاول تعوده على شنو؟ على الشدائد، تعوده على النوم على الأرض، تعوده على أكل الطعام الخشن، على الحرمان، على شنو المقصود؟ المقصود أن أهيئ أسلح بروح الجندية، لأن الدنيا ما معروفة، الدنيا مو دائما عسل، لا، الدنيا بها حنظل، بها مر، بها شدائد، لازم أربي للإنسان، والله عز وجل مربي يربي عباده. ومن أساليب التربية نعم فرض الصوم، الصوم في واقع الأمر أسلوب من أساليب تعليم الإنسان الصبر، يصبر الإنسان على الشدة، يصبر على هذه الحالة التي تمر عليه وهو غير معتاد عليها، فلذلك عبر عنه بشهر الصبر. بعد، وهو شهر المغفرة، لأن الله عز وجل يبسط فيه مائدته وينادي المنادي من تحت بطنان العرش، هل من مستغفر فأغفر له، هل من طالب حاجة فأقضي حاجته، من دنا إلي شبرا دنوت إليه ميلا. الله عز وجل باسط مائدته ويدعو عباده، يدعوهم إلى هذه المائدة. ورد أن هذا الشهر يحقق زكاة البدن، النبي صلى الله عليه وآله يقول لكل شيء زكاة، والصوم زكاة الجسد، وهذا الجسد في واقع الأمر قد يكون مملوء حرام. يعني احنا الكثير من عندنا قد يتساهل، يعني يأكل اللقمة وهو ما عارف أن هاي اللقمة خالصة أو مو خالصة، طيبة أو مو طيبة، لا، قد يكون بها الحرام، قد يكون نبت عنده السحت، نبت عنده اللحم، على الأقل الشبهات خصوصا في مثل هالأيام يعني اللي نعيشها، أصبحت مصادر الكسب أغلبها ملوثة، تعامل الناس تعامل يكاد ينفقد به العامل الخلقي، فلذلك هذا الصوم يذيب الحرام من جسده، يزكي الجسد، يطهره، يذيب الحرام من الجسد، فيهيئ لأن يكون كيان طاهر، يعني يفد على الله، عندما يفد على الله كون يفد على الله هو طاهر. مش تقول الآية الكريمة تقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. الله عز وجل عندما خلق الإنسان خلق صحيفة بيضاء، فقال يا طاهر، أبدا هذا الطفل ينولد طاهر نفسيته خالية ما بها أي شيء، لكن إذا طبلينا للدنيا احنا بدأنا نلقن، نعلم الغوش، نعلم الحقد، نعلم الكذب، نعلم الانحراف، يرجع على الله ذيك الصحيفة البيضة مكتوبة مسودة بأشياء وسخة، ثم رددناه أسفل سافلين. لا، الصيام محاولة لتطهير هذا الجسد، تخليص من أوضار الحرام حتى يفد على الله عز وجل وهو طاهر الجسد وطاهر الروح أيضا، نقي الروح، لأن هذا الشهر أكو بي عطاء روحي لا حدود له. بتأمل الإنسان شوية، سيأتينا إن شاء الله خلال هذا الشهر الكريم الإنسان بروحه قبل أن يكون بجسده، وهاي الروح إذا ما طهرت تتحول إلى أداة مدمرة. هذا الشهر محاولة من المحاولات اللي بي أن الإنسان يتوجه روحيا إلى الله، لأن شهر القرآن أكثر من قراءة القرآن، شهر الصبر، شهر المواساة، شهر صلة الأرحام، على العموم هذا الشهر الواقع عطاء لا يحد. بس خلي نرجع للآية، خلي نشوف شنو مفادها. الآية تقول أياما معدودات، شنو معنى؟ فريق من المفسرين يقول أول أمر كان الصيام كل شهر، كل رأس شهر ثلاثة أيام فريضة هاي، ثم جاء صوم شهر رمضان نسخه وصار صوم شهر، فكان يقول أيام معدودات، يعني هالأيام هاي الأولى من كل شهر مبدئيا، يقول هذا معنى الآية. رأي آخر أقول لا، أن أيام معدودات إلى معنى، بس الرأي اللي عليه الأغلب، مرد نستعرض الآراء، الرأي اللي عليه الأغلب أن هالشهر كله هو أيام معدودات، لأنه 29 يوم أو 30 يوم الشهر مو أكثر، هذا الشهر إما 29 أو 30، زين هي كلها أيام معدودة، هاي 30 أو 29 أيام معدودة بالقياس إلى عمر الإنسان وإلى عمر الدنيا، أيام جدا معدودة. شنو المقصود من هذا؟ المقصود أن الإنسان يضحي في خلال أيام معدودة حتى يأخذ جزاء في أيام غير معدودة. شلون يعني جزاء في أيام غير معدودة؟ لأنه أنت الآن طبعا إنسان عندما ينتقل إلى خلود، إنسان ينتقل إلى خلود، هذا الخلود إما في جنة وإما في نار، نعم، والخلود ما إلى حد، لأن الأشياء المعدودة منقضية، كل معدود منقضي، يومين ثلاثة تخلص، يوم بعد يوم تنتهي. لكن هذا الغير محدود، الغير محدود هذا الذي لا ينتهي لأنه لا يتناهى نهائيا، فالتضحية بأيام محدودة حتى يحصل الإنسان على خلود في أيام غير محدودة، على عطاء في أيام غير محدودة، أياما معدودات. هاي واحدة. اثنين، هاي محاولة للتهوين على الإنسان، يعني أسلوب من الأساليب النفسية، أنه يقول له والله يوم ثلاثة من قضية، هاي ما في تنقضي، ها لا يعني، لا يعني تستصعبها، لا تسميها شدة، لأنها يوم ثلاثة تخلص، أيام معدودات. كأن القرآن الكريم يريد أن يدعو عباده إلى الطاعة، يهون على عباده الطاعة، لأن الله عز وجل كون يقرب العبد إلى طاعته، لأن نظرية اللطف هاي معناها، نظرية اللطف هي معناها أن الله عز وجل يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية، مختلف الأساليب ومن جملة الأساليب التهوين، يهون عليه يقول لك ترى هالأيام اللي صورها شدة تنتهي. زين، ثم بيّن فمن كان منكم مريضا أو على سفر. هاي طبعا المسألة مسألة خلافية بين فرق المسلمين، أنه الإنسان إذا كان مريض شنو هو حد المرض اللي يوجب الإفطار، وإذا كان مسافر شنو حد السفر اللي يوجب الإفطار، وهل هذا الإفطار واجب أو لا، مباح رخصة يعني ولا عزيمة. هذا المقطع من الآية صار محل خلاف، وطبيعي أنا ألفت نظرك لنقطة، احنا كانوا عندنا بالقرآن الكريم عندنا الآية اللي تحمل معنى واحد ما تحمل غيره نسميها نص، واللي تحمل أكثر من معنى نعبر عنها ظاهر. الظاهر تكون بمعاني راجحة معاني مرجوحة، يعني يصير بها أكثر من رأي، أكثر من رأي يصير بالظاهر، فمو يعني مو شيء مو بدع أن يكون بها خلاف، لأن كل واحد يفهم من الآية شيء يتبادر إلى ذهنه من الآية هذا المعنى الظاهر. زين، الآية لما تقول فمن كان منكم مريضا، طبعا المرض مقول مثل ما يقولون بالتشكيك مو بالتواطؤ، يعني شنو؟ يعني المرض احنا اللي مثلا افرص ورجله توجع نقول مريض، اللي لا والله متمكنة باكثر من مرض اعوذ بالله نقول مريض، يعني تختلف شدة وضعك كلهم يسميهم مريض. فياه المرض اللي يوجب الصوم، تلقى مثلا بعض الفقهاء يقول اي مرض اي شيء اسمه مرض يوجب سقوط الصوم، مثلا معروف عن بعضهم شافوا مفطر سألوا ليش رواه مصبعة، مصبعة كان بمالسن وشادة قال أنا مريض. هذا نوع فاهم من الآية هالمعنى. واحد يقول لا، المرض المهلك اللي يؤدي إلى هلاك، بحيث أن الإنسان إذا صام الصوم قد يؤدي به إلى الموت إلى الهلاك، هذا المرض اللي يكون بها الدرجة من الشدة هذا الموجب للإفطار. لكن رأي الإمامية احنا عندنا المرض اللي تطول يعني مدة برئه، يعني اذا صام بدل ما عادة يطيب بشهر يطول هذا لا اكثر بعد، هذا هيك مرض يسقط الصوم، او تشتد حالته يعني بدل ما افرض يهون عليه لا هذا يشدد عليه. لان المرض اللي يطول برؤه او تزداد شدته هذا اللي يسقط معه الصوم. السفر ايضا عندنا نظريات المذاهب الاسلامية، واحد يذهب الى ان 48 ميل مثلا، واحد يذهب اكثر واحد يذهب اقل، واحد يقول لا مسمى السفر مسمى، طبعا هذا يعني هل عموم هذا او هل اطلاق مقيد مثل ما يقولون. زين، يعني قسم من السفر واردة روايات اللي عندنا احنا 22.5 كيلومتر، يعني 23 كيلومتر روحة و 23 كيلومتر جاية، يعني 46. قد يقول قائل هذا ما يألف شدة حتى نفطر، ليه شن قيمتها؟ الآن مولانا الطيارة تختصر مسافة بين شرق الأرض وغربها ساعات، وما لي لا ساعات لا بي شدة لا بي شيء، ليش هالإفطار هذا؟ يعني هذا المعنى قالوا للنبي، واحد دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أنا أسافر وأنا صائم لأني لا أرى السفر يضرني، ما شايف أن السفر يضايقني. قال النبي إن الله عز وجل أهدى لي ولأمتي هدية، فمن رد هذه الهدية فقد رد على الله هديته. الله عز وجل يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه. الباري عز وجل أهدى للمسافر على أن عند رخصة أو بتعبير آخر عندنا احنا عزيمة يجب عليه أن يفطر بالسفر. كذلك يقصر الصلاة، هذه هدية الله، وإلا لما عز وجل يعطي إلى واحد هدية ما يريد من عنده يرجع هديتها. طبعا انا ازعل منك لما اعطيك هدية وترجعها، ما في شك. فاذا السفر الافطار به عندنا عزيمة، وبنفس الوقت تقصير الصلاة عندنا عزيمة. فالمذاهب الاسلامية لا ترى ان الافطار بالسفر رخصة وليس بعزيمة. ومثل ما قلت لك احنا ما نقدر نحجر على اراء الفقهاء، لكن احنا عندنا الروايات متضافرة بان وخصوص منطق الاية، لان الاية فقهاء المذاهب الاسلامية يضعون بها في شيء مضمر محذوف، يقولون فمن كان منكم مريضا او على سفر فافطر فعدة من ايام اخرى. هذا تقدير، والتقدير خلاف الظاهر، ما الآية ما تحتاج إلى أن نقدر، لا بالعكس، قال المريض حكم الإفطار والمسافر حكم الإفطار، ما تحتاج إلى التقدير. ولذلك جاء بالرواية ليس من البر الصيام بالسفر، وورد بالروايات أن من صام بالسفر كمن أفطر بالحضر. فإذا عندنا مسألة أن الإنسان صائم، الله عز وجل يريد يعطيه فسحة، لأن هذا قد يكون معتاد على لون من الطعام، معتاد على لون من الراحة، ما يتيسر له بالسفر، حتى لو مشى له ليش كم كيلومتر، يعني عد أهله، واحد عد أهله مكيف نفسه، يعني أنا لو عندي كوخ وساكن هذا الكوخ أكيف نفسي بالضمن، شنو أكلي شنو نومي مرتب أنا. لما اطلع برا يختل هذا الترتيب. الله عز وجل رخصة لي او بالاحرى هدية منه امرني ان افطر، وقال لي عندك ايام اخرى تقدر تصومها. وكذلك المريض، لان الهدف من الصوم الصحة، اذا صار البناء الصوم يمرض يعني انعكس الهدف، مو تقول الرواية صوموا تصحوا، اذا ينعكس الهدف اذا انا صمت وانا مريض. لذلك الله عز وجل امرني ان افطر وين؟ بالسفر وبالمرض. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. طيب. ثم انتقلت الآية الكريمة، قالت وعلى الذين يطيقونه فدية. هذه على الذين يطيقونه فدية شنو هي؟ كأنه الأغلب اللي يذهبون إلى الفقهاء أن أكو إنسان يكبر، إذا كبر شوية عبر مرحلة من العمر وأصبح ما عنده ذيك الطاقة اللي تعين على الصوم إلا بشدة، لأن يطيقه يعني يقدر عليه بصعوبة، يقدر عليه بشدة. إذا كان هو يطيقه صحيح، لكنه يوصل المغرب وعيونه ما أدري وين صايرة، يوصل ليه المغرب وما بحال يتحرك، هذا كبير السن، امرأة كبيرة السن، يعني يطيقونه بشدة. هؤلاء الله عز وجل أباح لهم الإفطار وعوض عن الإفطار بفدية. الفدية لمن تدفع؟ تدفع للمحتاج. شكثر يومية، نعم طعام مسكين، مد يعني فرضة المد، هذا الطعام مسكين. أكو هنا نقطة أرجو أن تلتفت لها، طعام مسكين يعني عادة احنا نعرف المسكين شنو طعامه، يعني هذا واضح، ما اعتقد يحتاج الى توضيح. انا اعرف اكو بعض الناس من بعض الطبقات وجبة الطعام عندها تكلف كذا مبلغ، لانها منوعة، لانها غنية مثلا بالحلو، وغنية افرض بالفواكه، وغنية بالاشياء الاخرى، يعني مائدة منوعة. والبعض الآخر لا والله ما يتعلم، الناس الوسطاء اللي يادوبك مثلا يجيب الرغيف وحطه يا افرض حصل لحمه هاي فد نعمه واكل هاي كذا هاي كل ما عنده هذا. فتختلف طبعا الوجبه عند هذا عن الوجبه عند هذا. هنا القران الكريم يعطينا الحد الادنى. الحد الادنى شنو؟ الفديه طعام مسكين المدمن الطعام هذا اللي يسمى طعام، يعني افرض مود من الخبز زين هذا طعام، هذا طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له. يقول لا والله انت جاي تتعامل مع الله عز وجل، ما جاي تتعامل مع الفقير، لان هذا الشيء اللي تطيل الفقير يقع بيد الله قبل ان يقع بيد الفقير. فانت لما تتعامل مع الله تبارك وتعالى اعرف راح تقدم لله. يعني انت الان لو تقبلك على شخص محترم بالدنيا، شخص محترم الى مرتبة الى منزلة، وتريد تقدم له وليمة، اعتقد تكتفي ان تجيب له رغيف خبز او تكتفي ان تجيب له رغيف خبز شوية لحمة مثلا، لابد تهيئ له ماء. لان المسألة هنا مسألة مو تتعلق بالموضوع المائدة، لا تتعلق بالمهدى اليه. هذا اللي جاي تهدي له هي منه، مو انا جاي اعطيها لله عز وجل. خل اقرب لك المعنى. يوم من الايام واحد ارسل له النبي ان ادفع زكاة تمرك، عند تمر زكاة مال تمرك ادفعها زين. طب هذا الى الحظيرة شاف اكو عنده نوع من التمر مخبوط، اكو بحشف وبي تمر عادي وانواع من التمر لا مميزة. قال الشهية ما طول زكاة وما البغى نطي من هذا المخلوط، شال الزكاة، شال كمية من هالتمر اللي يساوي النصاب نعم، ودى ارسل الى النبي. لما وصلت الى النبي صلى الله عليه وآله النبي امسك له تمرة من هالتمرات المحشفة، امسكها بين انملتين، قلهم هذا لو اراد ان يعطي اباه هل يعطيه مثل هذه التمرة؟ لو هاي التمر يريد يعطيها لابوه يأكل يعطي ابوه الحشف هذا؟ يقول لا، يختار له شيء جيد. هذا ما جاي يعرف ان المن جاي يعطي الزكاة، زكاة لله عز وجل. هذا اكو عنده تقدير لله، اكو عنده تعامل مع الله، عارف شنو حجم الله عز وجل. اكو عندنا كثير من الناس من هالنوع، كثير من الناس في تعامله ما يقدر الله حق قدره. الله عز وجل عند ظن حسن ظن العبد به، الله عندما أتعامل معه كون أعرف أني ويا من أتعامل. الآية الكريمة تقولهم فمن تطوع خيرا فهو خير له. صحيح ذاك يسقط عنك التكليف، أنت إذا أديت هذا المدمن الطعام طعام يسقط التكليف عنك، لكن هذا اللي يسقط عنك التكليف مستوفي للشروط كما أراد الله عز وجل؟ يقول لا، مو مستوفي للشروط كما أراد الله. أنت عرف جيت تتعامل مع الله، فمن تطوع خيرا فهو خير له. هذا خلي يعرف أن هذا الطعام الفواكه النعام اللي عنده كلها راح يتركها طبعا. كم تركوا من جنات وعيون. انت راح تفد على الله حامل بيدك طبق قدمته اليه، يكون هذا الطبق اكو بشيء يتناسب مع الله عز وجل. فاذا حملت الطبق وعلى الطبق ما يلد، يعني انك وقرت ربك، احترمت ربك عز وجل. ولهذا الآية الكريمة تقول فمن تطوع خيرا فهو خير له. هذا افضل الى خلي يتصور، لان جميع ما عنده سيتركه، لكن هذا راح ياخذه امامه. فمن تطوع خيرا فهو خير له. وأن تصوموا خير لكم. هاي المذاهب الإسلامية يحملوها، يقولون حتى هذا الشيخ والشيخة اللي ما يقدر يصوم إلا بمشقة إذا يصوم أفضل له. حتى عندنا نظرية أيضا من هالنوع موجودة، لكن الآية عند المحققين أن هذا المقطع مستأنف، ما إلى علاقة ربط بما سبق. لا، كان يقول أصل الصيام خير لكم، أن الإنسان يجب أن يعرف أن الصيام خير. ليش؟ لأن الصيام ركن من أركان الإسلام، بني الإسلام على خمس ومن جملتها الصيام. الإنسان في هذا الشهر الكريم، هذا الشهر العظيم، وشلون شهر هو؟ الواقع شهر يجمع أمجادنا ويجمع حضارتنا، لأن أكو رواية في أول هذا الشهر، في أول هذا الشهر نزل القرآن، موجودة روايات، وإن كان الأغلب تقول أنه ليلة القدر، لكن عندنا روايات تقول في أول شهر رمضان نزل القرآن، كأنه هذا القرآن هذا الشهر هو في واقع الأمر جمعت فيه كل الديانات، يعني مو بس افرض مو بس الديانة الإسلامية، لا تقريبا الكتب السماوية بأجمعها نزلت في هذا الشهر، توراة الإنجيل واحد منهن يوم سادس، واحد يوم 12، واحد يوم 18 الزبور، نعم القرآن على رواية ليلة القدر، وعلى رواية أوائل القرآن نزل في أوائل شهر رمضان. يعني الواقع هذا الشهر هو إذا كان ظرف لنزول القرآن، يعني تاريخنا كله في هذا الشهر، يعني تاريخنا القرآن الكريم، حضارتنا القرآن الكريم، نعم مربينا القرآن الكريم. فإذا كان القرآن الكريم نزل في هذا الشهر، بالإضافة إلى أن شهر الله تصبح فضيلة على فضيلة على فضيلة، يصبح هذا الشهر الإنسان إذا ولج فيه إنما يلج في جنان في رحمات الله. إذن هذا الشهر الكريم بالإضافة إلى هذا، شنو اللي يضم هذا الشهر؟ هذا يضم فيها بأن الله يعود على عباده فيه بالخير والبركة. يعني الإنسان إذا خلص من هذا الشهر ينتظر جائزته من الله عز وجل، شهر المغفرة والرضوان. طيب، وهذا الشهر صارت النبي أحداث، يعني من الأحداث الواقع اللي وقعت بهذا الشهر، أكو أحداث ترتبط بتاريخنا. ترى أكو برواية أن الزهراء صلوات الله عليها توفيت في هذا الشهر، قسم من الروايات موجودة. وعدنا روايات أيضا بوقائع وقعت كثيرة، ولعل من أبرزها في هذا الشهر صارت نهضة إبراهيم أحمر العينين. إبراهيم ابن عبد الله ابن الحسن، هذا اللي انقتل هو أخوه محمد بن الحسن، قتلهم المنصور أول الأمر، طلبهم من أبيهم، وأبوهم عبد الله بن حضر كان رجل كبير السن عمره 75 سنة، قال ما أدري، راحوا طلعوا من البيت مو عندي، قال لا عندك أنت تتستر عليهم، أخذ وأخذوا يا 14 من الهاشميين مجموعهم 15 وجابهم إلى قصر ابن أبي هبيرة، سجنهم في قصر ابن أبي هبيرة، مروا بيهم مقيدين، مروا بيهم يرشفون بالحديد، الإمام الصادق واقف ينظر إليهم وعيناه تهملان، ما يقدر يسوي شيء لهم، شنو اللي يقدر يسوي؟ أخذهم المنصور، لما مروا به مر المنصور عليهم راكب فرس، صاحبي عبد الله بن الحسن، قال له ما هكذا فعلنا بأسراكم يوم بدر؟ أنتم يوم بدر من أسرناكم، إحنا ما مسونا بكم هالشكل، يعني جدك عباس بن عبد المطلب، النبي ما قدر يبات ذيك الليلة لما جابوا العباس أسير، وسمع يون شوية متأذي من الأسار، من القيد اللي حاطه بيده، قالوا فكوا قيده، ما استطيع انام وانا اسمع صوته. فيقول لعبد الله بن الحسن: ما هكذا فعنا باسراكم يوم بدر، دار وجهه سوى روحه ما يسمع. نعم فضيحة. على كل ناكل تاريخنا محطات مؤلمة مرعبة، يعني تنم عن نكران للنعمة ونكران للجميل وعن مواقف سلبية فضيحة مروعة. على العموم، في بدء هذا الشهر نهض إبراهيم من بعد ما انقتل أخوه، أخوه قتل بأحجار الزيت بالمدينة محمد، وإجا الخبر إلى إبراهيم هو يخطب. هو انقتل وين؟ ببا خمرة. على العموم، فلما قتل حلت الواقعة بالعلويين، لو تشوف سووا هذول العباسيين في الواقع لعله سووا أكثر مما سووا الأمويين. هذا الشهر فيه مصرع أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذا الشهر فيه أمجادنا، فيه الفتوحات، فتح مكة، واقعة بدر، جملة من السرايا، أشياء كثيرة حدثت في هذا الشهر. فهذا الشهر بالواقع يرتبط بنا تاريخيا وعاطفيا وعقائديا. وقلت لك أهم شيء أن الإنسان ينتظر في نهاية الشهر أن يفطر على ماذا؟ يفطر على رحمة الله، يفطر على عفو الله وعطائه. بس من يفطر لمن ينتقل من الصوم؟ ينتقل من الصوم إلى الأعياد، إلى العيد. يعني اللي يطلع من الصوم يطلع إلى العيد، لأنه يأمل أن الله غفر ذنبه، قبل سعيه، سيرحمه، سيعطيه، ينعم عليه. إذن ينتقل للعيد. أكو فكرة عند الدمستاني رحمة الله عليه، شيخ الدمستاني في قصيدته المعروفة اللي يقول بها: أحرم الحجاج على لذاتهم بعض الشهور، وأنا المحرم على لذاته طول الدهور. أبيات اللي معروفة، القصيدة الرائعة المملوءة حرارة ومملوءة ولاء ولوعة. هل معنى اقتبس واحد من شعراء الطف وظف وين؟ وظفه على لسان زينب بنت أمير المؤمنين أخت الحسين. تقول للحسين: أبا عبد الله، الناس يصومون، وإذا صاموا ينتقلون من الصوم إلى العيد، يصومون عن طعام بسيط وينتقلون من الصوم إلى العيد، أنا وأهلي صمنا، لكن ما صمنا عن طعام، صمنا عن ما؟ عن الفرح، عن السرور، عن الراحة من بعد واقعة الطف. وأفطرنا عليه من نفطر على الحزن، على اللوعة، على الدموع. تمر علينا الليالي والأيام ما بها أعياد، ونحن أعيادنا مآتمنا. العيد اللي نعود إلى، هل معنى هذا الواقع؟ وقع فعلا، وقع هذا اللي صار. إذا كان الإنسان يفتح عينيه بعد الصوم على عيد، هؤلاء الذين صاموا عن الأفراح وصاموا عن اللذات انتهوا وين؟ إلى أحزان وإلى آلام. يعني ما تتصور كيف عادت المدينة بعد واقعة الطف، ديش اللي كانت مملوءة شرور، مملوءة بهجة، بها ذكرى النبي وذكرى أهل بيته، اللي كانت جنة في أعين أهل بيت رسول الله، لا، تحولت إلى مآتم، تحولت إلى لوعة. مو يقول الإمام السجاد، يقول: والله ما مررت على دور آل عقيل إلا خنقتني العبرة، لأني أراها خالية ما فيها إلا أرامل ويتامى. يمر عمرو بن سعيد الأشدق يسمع صوت العلويات، يسمع صوت بنات الرسالة يتلاعين، يقول عجت نساء بني علي عجة كعجيج نسوتنا غداة الأرنب، بينما يمر أهل البيت على تلك الديار فلا يسمعون فيها إلا اللوعة تأخذهم العبرة. أمس والدهر وياكم ذرة وربعت مجد وسرور، لو شلشل ظلام الليل تشع وجوهكم بنور، خويا واليوم الافراح احزان عقابكم والديار قبور. تقول لها زينب لجاريتها اقفلي على باب الدار لا تخلين وحدة تدخل علي، اخشى ان تدخل علي شامتة من هؤلاء، خليني وحدنا انا ومن معي من مشبيات الطاب تدخل في وسط الدار ودموعها جارية. الليادر ناغين وناغيت جانت بدور وتزهر عليك والشاغرة بالبيان ناغيك أحبتنا من لل. أخواني شوية نتوجه إلى الله بهمومنا وحاجاتنا، نتوجه إلى في هذه الليلة الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا ربي بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات في شهرك الكريم هذا، ارحمنا برحمتك يا الله. اللهم لا تدع لنا مرضا إلا شفيته، ولا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا كشفته، ولا غائبا إلا أدنيته وأرجعته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها. اللهم ارحمنا وأهلنا وذوينا وإخواننا، إنك أنت أرحم الراحمين. المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.